بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: تضمنت الآية توحيده وعدله وعزته وحكمته. التوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له. والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها، أنه لم يخص شيئا منها إلا المخصص اقتضى ذلك. أنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة ولا يمنع من يستحق العقوبة عن حكمته، وإن كان هو الذي جعله مستحقا لماذا؟ بأن جعله الله العزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وحكمته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمالها. فاسمه العزيز يتضمن الملك، اسمه الحكيم يتضمن الحمد. الملك والحمد له، الملك وله الحمد، لا إله إلا هو. يقول: وأول الآية تتضمن التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. التوحيد قدر كذلك، الملك وكذلك الحمد. أكثر من يتصف بالملك في البشر وغيرهم لا يتصرف تصرفا مطلقا، وأكثر من يحمد من الناس لا يكون له. فالجمع بين كمال الملك وكمال الحمد إنما هو لله سبحانه. هذا الجمع كمال إضافي على كمال كل الملك، يعني الملك كمال، الحمد كمال، وكمال الملك وكمال الحمد كمال اجتماع الأمر المخلوقون. غالبا من يكون له الملك لا يحمد، تصرف تصرفات غير محمودة بغير العدل وبغير الحكمة وبمقتضى القهر والجبروت، فإذا كان له كمال الملك. وعامة من له الحمد أن يحمد على تصرفاته وحكمتها واعتزالها، وعامة ذلك الأنبياء ثم الصالحون الذين يستحقون الحمد، يستحقون أن يحمدوا على ما فعلوا، غالبهم ليس من أهل الملك. هذا الذكر حقيقة ذكر قديم وله شأن متكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. قال: فاسمه العزيز يتضمن الملك،